إن الحمد لله تعالى نحمده فنستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في باب نواقض الوضوء، والتي يتحدث فيها الحافظ رحمه الله عن بعض الأشياء التي تنقض الوضوء، إما على قوله وإما على قول طائفة من أهل العلم. فهو في هذا الباب يشير ببعض الأحاديث إلى ما هو ناقض فعلا للوضوء، وإلى غير ذلك مما قال فيه طائفة من أهل العلم أنه ناقض وليس بناقض. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر. قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ثم قال: وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله ليتكلم به على مسألة نقض الوضوء بالاستحاضة، وهل الاستحاضة ناقضة للوضوء أم لا؟ فجاء الحافظ رحمه الله بهذا الحديث وبهذه الرواية التي ذكرها عن البخاري رحمه الله ليبين مراده بهذه المسألة. أولا، هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، لكن البخاري رحمه الله انفرد بذكر رواية تركها مسلم عمدا، اتفق على لفظ وانفرد البخاري عن مسلم عليه رحمة الله في لفظة هي التي قال فيها: وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. الإمام مسلم عليه رحمة الله بعدما ذكر هذا الحديث في الصحيح وذكر بعض أسانيده لهذا الحديث قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. هذا لفظ مسلم في الصحيح. الآن الحافظ عليه رحمة الله ذكر رواية اتفق البخاري ومسلم على إخراجها، وانفرد البخاري عن مسلم في رواية. ثم بين لك الحافظ عليه رحمة الله أن مسلما تعمد أن يذكر هذا الحرف، وسنعلم لما تركه مسلم عليه رحمة الله. فقال لك الحافظ بعدما قال وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتوضأ لكل صلاة. فقال الحافظ وأشار مسلم أنه تركها إلى أنه تركها أو حذفها عمدا، يعني تعمد أن لا يذكرها في الحديث. واضح؟ هذا الحديث معلوم أنه متفق عليه، لكن هذه اللفظة يعني قوله ثم توضئي لكل صلاة مختلف فيه، هل هي صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل ثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعدمها يفيد في المسألة أم لا يفيد؟ فسننظر من ناحية أن ثبوتها وعدمها يفيد. نعم يفيد، فهذه اللفظة لو ثبتت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان على المستحاضة أن تتوضأ، لوجب عليها أن تتوضأ، لكنها لو لم تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجوب. ولهذا ينبغي أن ننظر أولا هل صحت هذه الزيادة أم لا. فنقول البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث بإسناده قال حدثنا محمد وهو ابن سلام، قال حدثنا أبو معاوية وهو الضرير، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ثم ذكر الحديث ثم قال وقال أبي، انتبهوا للإسناد ثم أسألكم، قال البخاري حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فذكر الحديث ثم قال وقال أبي. من الذي قال؟ هشام بن عروة. البخاري ماذا قال؟ حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. بعدما انتهى البخاري من الحديث قال وقال أبي. من الذي قال؟ ها؟ هشام بن عروة، لأن هشام قال حدثني من؟ عن أبي. فالذي قال وقال أبي من؟ هشام بن عروة. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت فيقرا. هل هذه اللفظة من قول عروة ولا أن عروة نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف الكفار في هذه المسألة، ومعلوم أن الخلاف هنا ينبغي أن نحقق فيه المسألة، لأننا قلنا بأن الوجوب وعدمه إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم تثبت هذه اللفظة للنبي صلى الله عليه وسلم فهل لأحد أن يوجب على الأمة حكمه؟ لا لأحد أن يوجب على الأمة حكمه. فننظر، اختلف أهل العلم في نسبة هذه اللفظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجع من أقوال أهل العلم أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من كلامه، وإنما هي من كلام من؟ من كلام عروة. من كلام من؟ عروة. ولهذا مسلم لم يذكرها في حديث لما قال وفي حديث حماد بن زيد، لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة ومعاوية هؤلاء وغيرهم رووا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أبو معاوية تفرد بذكر هذه اللفظة عند البخاري، حماد بن زيد ذكر هذه اللفظة عند النسائي كما سنذكرها. الشاهد أن جماعة من الحفاظ قالوا بأن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام من؟ من كلام عروة، ليس هشام. هشام قال وقال أبي، يعني من كلام أبي، فهذه اللفظة من كلام من؟ عروة. ممن قال بهذا؟ النسائي عليه رحمة الله. بعدما ذكر النسائي هذا الحديث قال ولا أعلم أحدا ذكر هذه اللفظة، يعني من توضأ غير حماد. وأيضا البيهقي في كتاب السنن ذكر هذا الحديث وقال وصحيح أن هذه اللفظة من كلام عروة، وأشقهم على ذلك اللالكائي وابن رجب وجماعة من أهل العلم، وقال بأن هذه اللفظة من كلام عروة بن الزبير. واضح؟ وكان عروة ابن الزبير يفتي بهذا القول، يفتي بهذا القول. كانت المرأة إذا أتت عروة تستفتي وهي مستحاضة علي وضوء لكل صلاة، كان يفتيها بوجوب الوضوء. وهذه اللفظة يدلك على أنها من كلام عروة لا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه الدارمي في كتاب السنن. الدارمي أخرج هذا الحديث في سننه من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. بعد ما ساق الحديث قال وكان أبي يقول، ها افهم، قال وكان أبي يقول تغتسل غسل الأول فما كان بعد ذلك تتطهر وتصلي. إذا الكلام كلام من؟ ها كلام عروة. وعندنا أيضا حديث في سنن النسائي وغيره فيه لفظ وتوضأ، والصواب كما قال جماعة من أهل العلم كما قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد وكل الأحاديث المرفوعة أو وكل الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها إيجاب الغسل والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فمضطربة لا تقوم بمثلها حجة. نستخلص من هذا البحث شيئا، أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. هذا من الناحية الحديثية، من الناحية الحديثية. طالما أنه لم يثبت، لم تثبت هذه اللفظة، فنقول هذه اللفظة ليست من كلام النبي وإنما هي من كلام عروة، وعروة إمام مجتهد، فهل كلامه معصوم؟ ليس كلامه معصوما. ولهذا طالما أنها لم تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي المسألة أخذ ورد. لو كانت الكلمة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاز لنا أن نتكلم، لكنها لما كانت من كلام عروة وكان يفتي به فعلمنا أن مذهب عروة وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة. مفهوم؟ فالذي يريد أن تعلموه أن هذه اللفظة ليست من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قالت المرأة إني امرأة مستحاضة. الدماء التي تخرج من المرأة على أنواع، الدماء التي تخرج من المرأة على أنواع، دم الحيض، دم الحيض، وهذا الدم شيء كتبه الله على بنات آدم يخرج من المرأة على سبيل الصحة، ولهذا لما تيأس المرأة لا تحيض، إذا طعنت في السن لا تحيض، فالدم الذي يخرج من المرأة في حال حيضتها يخرج منها على سبيل الصحة لا على سبيل المرض، وهذا الدم الأحمر يميل إلى السواد، يميل إلى السواد، له رائحة منتنة، له رائحة منتنة، وهذا الدم له حكم. وعندنا نوع ثاني وهو دم الاستحارة، وهو دم الاستحارة، وهو المراد في هذا الحديث، قالت إني امرأة استحارة، والاستحارة جريان الدم، الاستحارة جريان الدم من فرج المرأة في غير الوقت المعتاد. المرأة عادة، عادتها حيضتها، فأحيانا يخرج الدم في غير هذا الوقت، والسبب أن هناك عرق، أو أن هناك عرقا يقال له العازل، يقال له إيه؟ العازل، ولذلك النبي قال إيه؟ لا، إنما ذلك عرق. هذا العرق العازل، العازل، هذا العرق إذا انقطع خرج هذا الدم من المرأة، فهل الاستحاضات تخرج على سبيل الصحة من المرض؟ المرض، لأن قطع العرق، لأن انقطاعه مرض، وهذا الذي يسميه الناس النزيف. إذن فالنزيف أو الاستحاضة يخرج متى؟ في غير معاد الحيضة، ويخرج إذا انقطع هذا العرق الذي يقال له الايه؟ العازل، لونه أحمر كدم الجروح، لأنه جروح ليس له رائحة، وضح. وعندنا دم آخر ودم النفاس، هو دم النفاس يخرج بعد الولادة، لكن الذي يعنينا نعم تعريف الاستحاضة، حاضر. الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير الوقت المعتاد من عرق يقال له العازل، إذا انقطع العرق خرج الدم بلونه الأحمر الذي لا رائحة له، هذا الاستحاضة، واضح؟ نعم. لا أعلمها، الله أعلم. عندكم علم هذه؟ ذكر في الحديث شيخ مين؟ الصنعاني. طيب، المشهور عند أهل العلم أنه قال له الإيه؟ العاذل بالله في آخره، الشاهد لا يعنينا سواء العاذل أو العاذل لا يعنينا، لكن الشاهد أنه عرق انقطع، نعم، خرج الدم، فهذا دم الاستحاضة، هذا دم الاستحاضة. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد تتعلق بباب نواقض الوضوء، وفيه جملة من الفوائد تتعلق بالغسل، وفيه فوائد تتعلق بالحيض، فلا نذكر من فوائده إلا ما كان في باب نواقض الوضوء وما شبه ذلك، ثم ندع بقية الفوائد في مواضعها إن شاء الله عز وجل. ولذلك الحافظ نفسه ذكر هذا الحديث في عدة مواضع، يعني ذكره في باب الحيض كما سيأتي. فأول فائدة من هذا الحديث طهارة المستحاضة، طهارة المستحاضة. فالمرأة المستحاضة الذي ينزل عليها الدم الذي ذكرناه لا يكون في وقت الحيضة، وإنما ينزل عليها هذا الدم في غير هذا الوقت. المرأة تكون طاهرة بالإجماع، المرأة تكون إيه؟ طاهرة بالإجماع، فلا يحرم عليها ما يحرم على الحائض. يعني الحائض منعت من الصلاة من الصيام ونحو ذلك، أما المستحاضة فهي تصوم وتصلي وتفعل الأشياء التي لا توقفها الطهارة، يعني عدم الطهارة. واضح؟ فأول فردة طهارة المستحاضة، طهارة المستحاضة. الفائدة الثانية، طيب هل في الحديث ما نفهم منه طهارة المستحاضة؟ نعم. لا نفهم منها، نعم نعم، المرأة لما قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، ظنت أنها لما نزلت بها الاستحاضة صارت غير طاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لها قولها فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. يعني أنت تعلمين حكم الحيض، وأن المرأة إذا حاضت صارت غير طاهرة، فلا تحسبين هذا الحكم كهذا الحكم، وإنما ذلك عرق. واضح؟ الفائدة الثانية، الثانية لا يلزم أن تتوضأ المستحاضة لكل صلاة، لا يلزم أن تتوضأ المستحاضة لكل صلاة، وهذا بخلاف قول الجمهور. الجمهور على وجوب الوضوء، الجمهور على ماذا؟ على أنه يجب على المرأة المستحاضات أن تتوضأ لكل صلاة، لكن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يلزم على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا القول قال به مالك وجماعة من التابعين، قال به عكرمة وربيعة وأيوب وآخرون، قال بأنه يستحب للمرأة المستحاضة أن تتوضأ لا يجب عليها. طيب ما هي الحجة في عدم الوجوب؟ طيب ما هي حجة الجمهور في الوجوب؟ لفظ البخاري، حجة الجمهور في إيجاب الوجوب على المستحاضات لكل صلاة قولا ثم توضئي لكل صلاة. طيب هل هذه الكلمة من كلام النبي على ما ذكرناه؟ ليست من كلام النبي، لم تثبت عندنا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول لم يثبت في حديث واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، هذه واحدة أنه لم يثبت. لكن جماعة من الفقهاء يقولون كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، هذه قاعدة اكتبوها، قاعدة ذكرها الفقهاء، كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء. هذه القاعدة تدل على ماذا؟ كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء تدل على ماذا؟ تدل على أن كل ما خرج من السبيلين من بول وغائط واستحاضة وما شاكل ذلك فناقض للوضوء. ونحن نقول لا يلزم على الصحابة أن تتوضأ، أوليس الدم خرج من أحد السبيلين؟ فماذا تجيبون؟ لأن هذا الدم ليس أصله لا لا، أنا عايز أن توفقوا ما بين عدم إيجابي على المستحاضات أن تتوضأ وبين هذه القاعدة أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء. نعم لا، هم يقولوا إيه؟ يقولوا قاعدة كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء. نعم هو مش خارج من السبيلين يبقى على القاعدة ايه لكل فارغ الشواذ يخرج من احد السبيلين ولا لا؟ ها يخرج من احد السبيلين؟ ها ها لا لا انتوا يابا تذكروا احنا قلنا الكلام ده من كام شهر فات. ماشي تمشي. الان احنا يعني طالب العلم نازل كل لماح يكون ذكي ولا لا؟ ها لازم. لأن احنا صدرنا فائدة لا يلزم على المستحاضات أن تتوضأ لكل صلاة، وبعدين لكم من هذه اللفظة ليست من كلام النبي، وبعدين قلنا لكم افهم شوف افهم اسمع كلام تاني اللي أنا أقوله. وقال جماعة من أهل العلم قاعدة أو وأهل العلم يذكرون قاعدة، تفهم الكلام ده إيه؟ أولا أن هذه القاعدة ليست من كلام النبي، ثم لم يأتي عليها إجماع، ثم لم يأتي عليها دليل، ولسنا ملزمون بكلام أحد سوى كلام الله ورسوله. لما تكلمنا على عقوبة فرض المرأة فاكرين ولا لا؟ قلنا فيها ماذا؟ هل هي ناقضة للوضوء؟ ها؟ ليست ناقضة. طب هي خارج من السبيلين أو من أحد السبيلين. يوم تكلمنا على هذه المسألة قلنا هذه القاعدة، وأن هناك من القواعد لم يقم عليها دليل، ولهذا هذه القاعدة لا تلزمنا، هذه القاعدة لا تلزمنا، وإنما نقول ما ثبت بدليل صحيح أنه ناقض للوضوء قلنا بأنه ناقض للوضوء، وما لم يثبت بدليل صحيح أنه ناقض للوضوء قلنا بأنه ليس ناقض للوضوء. لماذا؟ لأن العبد إذا توضأ وضوءا صحيحا فلا يجوز لك أن تقول بنقض وضوئه إلا بدليل صحيح، صح ولا لا؟ طيب، ولهذا قلنا هذه القاعدة ليست سديدة، ليست سديدة، فعندنا دم الاستحاضة ليس بناقض للوضوء، وعندنا رطوبة فرج المرأة ليس بناقض للوضوء، مفهوم؟ لكن قد يقال بأن الراغب فيما خرج من السبيلين أنه ناقض للوضوء، وهذه الجملة لو قلناها بأن الغالب مما خرج من السبيلين أنه ناقض للوضوء لبس، ولهذا لا يضاد بها الأحكام الشرعية. ولهذا نقول المرأة إذا نزل عليها دم استحاضة وكانت طاهرة يعني كانت متوضئة، هل يلزمها أن تتوضأ إذا أردت الصلاة؟ لا يلزمها. لماذا؟ ها؟ لأن طهارتها صحيحة لم تنتقض بدليل. طيب من سلك في المسألة؟ من سلكك في المسألة؟ مالك؟ ها؟ وعكرمة، ربيعة، أيوب، وجماعة من التابعين، هؤلاء سلفوا في المسألة. وسلفوا يعني ها؟ لك حجة، يعني أنك لم تأتي بقول شاذ في المسألة. الفائدة الثالثة، يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها أو أن يجامعها زوجها. يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها، كلام صحيح ولا لا؟ وهذا قول الجمهور، وهذا قول من؟ الجمهور على جواز وقت المستحاضة على تفصيل. يعني أحمد يقول إذا طالت المدة وأراد الرجل أن يجامع يجامع، لكن سئل عكرمة كما أخرج ذلك عبد الرزاق المصنف، المستحاضة يجامعها زوجها؟ قال نعم، وإن سال الدم على فخذيها. لماذا؟ هل هذا الدم نجس؟ ضيعتم تعبنا الله يهديكم. احنا قعدنا ثلاث محاضرات في مسألة الإجماع، فرق الإجماع في الدم. الدم نجس ولا ليس نجس؟ نجس. الإجماع ثالث، أحمد نقل الإجماع. الدم نجس ولا لا؟ يعني أذى ولا مش أذى؟ ويسألونك عن المحيض، قل ها هو أذى. طب دم الاستحاضة أذى؟ ليس نجس. هو أنت لو هو بيقول ليس بنجس ليه؟ عشان ليس ناقضا للوضوء. إيه رأيكم في الكلام ده؟ وهل كل نجاسة تنقض الوضوء؟ يعني المرأة إذا بال صبيها عليها أو بال صبيها وأردت أن تنظفها، فهل إذا نظفت طبعا ستباشر النجاسة، فهل تتوضأ؟ لا تتوضأ. مفهوم؟ لو جاءت عليك نجاسة على بدنك، على قدمك، على شيء فأزلتها، هل يلزمك الوضوء؟ لا يلزمك الوضوء. دم الاستحاضة نجس، كل دم نجس. لذلك أحمد يقول القيء قد اختلف الناس فيه والدم لم يختلف الناس فيه، وهذا من كل الإجماع كما ذكرنا. طيب لما كان نجسا هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته في وجود نجاسه؟ الآن عكرمة يقول نعم تجامع ولو سال الدم على فخذيه. عندكم جواب؟ طيب هذا قول. نعم، نقول الاستحاضة لها حكم والجماع له حكم. وقد سئل ابن عباس أتجامع المستحاضة؟ قال نعم. وسئل عكرمة أتجامع المستحاضة؟ قال الصلاة أعظم من الجماع. قال إيه؟ الصلاة أعظم من الجماع، يعني ربنا رخص أو ألزمها الصلاة أو أنها تصلي، والصلاة أعظم من الجماع. فلا بأس أن يجامع الرجل امرأته حال استحاضتها، والأذى المذكور في قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض لم يرد به كل دم، لم يرد به وإنما أريد به الحيض على وجه الخصوص. واضح؟ طيب، كما قلنا هذه الفوائد تتعلق بماذا؟ أو يعني بنواقض الوضوء، وفيها فوائد أخرى تتعلق بمسألة هل يلزم على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، وهل المستحاضة يجوز لها أن تمس المصحف، يجوز لها أن تعتكف أن تصلي. أما الصلاة والعبادات كما قلنا أجمع أهل العلم على أن المستحاضة لا تمنع من أي عبادة، لا تمنع من أي عبادة. وقد كانت المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تستحاض، وكان الدم يسيل منها، وكانت تعتكف في المسجد ويضعون قصة تحتها. المرأة كانت تعتكف وتقوم تصلي فيضعون قصة تحتها، فلا تمنع من عبادات منع منها الحال. هذا ما في هذا الحديث في هذا الباب. ننتقل للحديث الذي بعده، وحديث علي. قال الحافظ رحمه الله: وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث حديث صحيح، وهذا الحديث يتكلم به الحافظ على مسألة المذي وعلاقته بالوضوء. قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير ما ينزل منه المذي. في لفظ آخر قال: فتحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته عندي، يعني كان متزوج فاطمة، فاستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشخص، فأمر المقداد. عندنا مني ومذي ووذي. عندنا ايه؟ مني ومذي ووذي. المني ماء ابيض يخرج متدفقا في احتلام او جماع، هذا المني فيه الغسل، فهل هو طاهر ولا نجس؟ طاهر. من قال طاهر؟ كان تفرك له، تفرك له منية. إذا المني طاهر ولا نجس؟ طاهر. هذا المني المذي ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة، إذا لعب رجل مؤاتة أو فكر في شهوة أو شيء من هذا يخرج منه هذا الماء، يخرج من هذا الماء قد لا يحس به، وهذا الماء لا يتبعه الفطور، يعني المني يتبعه فطور، الماء لا يتبعه فطور، وأحيانا لا يحس الإنسان به، والمرأة والرجل فيه على السواء، وهو في النساء أكثر، يعني المذي ينزل من المرأة أكثر من نزوله من الرجل. وهذا المذي نجس بالإجماع، هذا المذي نجس بالإجماع. والوذي ماء أبيض سخين يخرج بعد البول احيانا يخرج بعد البول احيانا بعد الانسان يبول بعد ما يبول يخرج منه قطره بيضاء هذا يسمى الايه الودي ماء ابيض سخين يخرج بعد البول احيانا يعني احيانا يخرج بعد البول او يخرج بعد البول وهذا ايضا ندب بالاجماع إذن عندنا مني مذي وودي المني المني نجس وطاهر طاهر فيه الغسل ولا ليس فيه الغسل فيه الغسل المذي والودي نجس ولا طاهر نجسان وسنتكلم على الفوائد هذا الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى نجاسة المذي نجاسة المذي وكذا الودي وهذا كما قلنا محل اجماع بين اهل العلم الثانيه يجب على من نزل منه المذي او الودي ان يتوضا اذا اراد الصلاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء ولا يجب فيه الغسل ولهذا صح عن ابن عباس عند البيهقي وغيره أنه قال المني والودي والمذي أما المني فهو الذي منه الغسل وأما المذي والودي فقال اغسل ذكرك او مذاكيرك وتوضا وضوءك للصلاه اذن فالمذي والودي نجسان منهما الوضوء وليس منهما الغسل الفائده الثالثه وقد نلحق هذه الفائده بالاولى يعني لما قلنا ان المذي نجس فنقول يلزم على الرجل أن يطهر المرضع الذي أصابه المذي نزل المذي في ثيابك فيجب عليك أن تطهر الثياب أصاب المذي بدنك فيجب عليك أن تطهر البدن لكن لا يجب عليك أن تغتسل فيجب عليك أن تطهر هذا الموضع ثم يجب عليك أن تغسل ذكرك وأنثيك تغسل ذكرك وأنثيك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك يعني من المذي فهل جاء الأمر بغسل الأنثيين مع الذكر نعم في سنن أبي داود في حديث المقداد يعني في رواية أخرى لهذا الحديث قال ليغسل ذكره وأنثيين ليغسل ذكره وأنثيين إذن تطهير المذي يكون بغسل الذكر والأنثيين واضح الفائدة الثالثة أو الرابعة رفعت المشقة عن أصحاب الأعذار رفعت المشقة عن أصحاب الأعذار رجل عنده سلس بول يعني كثيرا ما ينزل منه البول يتوضأ ثم إذا أراد أن يدخل في الصلاة نزل منه قطرة بول قطرتان فهل يلزمه بالوضوء في كل مرة يعني إذا نزل منه قطرة أو قطرتان نلزمه بالوضوء نقول الله سبحانه وتعالى رفع المشقة عن الأمة فهذا الرجل الذي به سلس بول أو سلس مذي أو ما شاكل هذه الأشياء أو عنده انفلاك ريح ما يستطيع أن يمسك نفسه كلما توضأ جاءه الأمر فأصحاب الأعذار رفعت عنه المشقة. فهؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت ثم يصلون ولا يبالون ما نزل بعد ذلك. فلو أن رجلا توضأ، لو أن رجلا به ثلاث بول مرض ثم توضأ ودخل في الصلاة، وهو في الصلاة نزل منه البول، فهل يكمل الصلاة أم يخرج؟ يكمل الصلاة. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة المستحاضة أن تصلي مع نزول الدم. وهؤلاء الذين عندهم ثلاث بول يلحقون بالمستحاضة لأنه مرض، وهذا مرض أيضا، ويلحقون بصاحب المذاء أيضا لأنه مرض ليس على سبيل الصحة. فكل مشقة تجلب التيسير. واضح؟ يتوضأ لكل صلاة، نعم يتوضأ لكل صلاة، ويطهر موضع النجاسة، يطهر موضع النجاسة، مفهوم؟ طيب نعم. نعم مفهوم. اغتسل ولا ما اغتسل؟ لا اغتسل، وجب عليه الغسل، من خرج منه مني فقد وجب عليه الغسل. تبقى معنا يعني نذكر الحديث اللي بعدين، نذكر الحديث الايه؟ نعم النضح، لا بأس بالنضح او الغسل لا بأس. طيب نعم، قد نذكر الحديث اللي بعد عشان يعني ننجز في هذا الكتاب. واضح؟ قال الحافظ رحمه الله، حديث من؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. قال أخرجه أحمد وضاعفه البخاري قبل ما نذكر أحكام الشرع نتثبت أولا من الأدلة، صحيح ولا لا؟ فإن كان الحديث صحيحا قلنا به بمقتضى، وإن كان ضعيفا نظرنا هل في الشرع ما يريد ولا لا. الشاهد أننا يجب علينا أولا أن نحكم على صحة الدليل أو على ضعفه. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وجماعة من أهل العلم من أصحاب السنن، واختلف أهل العلم فيه في صحته وضعفه، والراجح أنه حديث ضعيف، وقد ذكر الدارقطني في كتاب السنن وكتاب العلل له أنه حديث معلول فيه عروة المزني وهو مجهول، وفيه نوع انقطاع، يقول ان حبيب لم يسمع من عروه. الشاهد انه حديث معل، عله اهل العلم، فهذا الحديث لا يصح. لكن الحافظ رحمه الله ساق هذا الحديث، نعم هناك من اهل العلم من يصح الحديث، يعني اذا قلنا بان الحديث ضعيف عند جماعه نقول هناك من اهل العلم من صحح الحديث. الحافظ رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب نقض الوضوء ليتكلم به على مسألة مس المرأة، على مسألة ماذا؟ مس المرأة، هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ الحافظ ساق هذا الحديث ليتكلم على هذه المسألة مع ضعف الحديث، إلا أنه ينبغي علينا أن نتكلم على هذه المسألة في باب نقض الوضوء أو نواقض الوضوء. اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. هل نمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ أي امرأة سواء كانت الزوجة أو أجنبية عنك، فهل إذا مس المتوضئ امرأة هل وضوءه منتقض أم لا؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا سواء مس بشهوة أو من غير شهوة. هذا القول قال به الشافعي وصح عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا يريان أن مس المرأة ناقض للوضوء. نعم الشافعي وقال ابن مسعود، قال ابن مسعود وقال ابن عمر. القول الثاني أن مس المرأة إن كان بشهوة فناقض للوضوء وإن كان بغير شهوة فليس ناقضا للوضوء. وهذا القول قال به مالك وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. هؤلاء استدلوا بدليل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، استدلوا بقول الله عز وجل أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال ربنا عز وجل أوجب الوضوء على مس المرأة. وصح عن ابن مسعود وابن عمر أنهما قال في الآية أن المس ما دون الجماع، أن المس ما دون الجماع، استدلوا بهذا الدليل على أن كل مس للمرأة ينقض الوضوء. واختلف يعني القول الثاني إن كان بشهوة وإن كان غير شهوة، لكن على كل حال يستدلون بهذا الدليل. القول الثالث أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وهذا القول قال به أبو حنيفة عليه رحمة الله والحسن البصري وجماعة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال بأن لمس المرأة ليس ناقضا للوضوء. فأجابوا عن استدلال هؤلاء بالآية أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال بأن المس المراد في الآية هو الجماع. هو ماذا؟ الجماع. وقد صح عن ابن عباس أنه قال اللمس والمس والمباشرة بمعنى الجماع. قال ابن عباس المس واللمس والمباشرة بمعنى الجماع، ولكن الله يكلمي ما شاء بما شاء، ولكن الله يكلمي ما شاء بما شاء. فربنا سبحانه وتعالى تارة يذكر اللمس يريد به الجماع، ويذكر اللمس يريد به الجماع، يذكر المس يريد به الجماع، يذكر مباشرة يريد به الجماع. فيكلم الله عز وجل بهذه الألفاظ بما شاء عن هذا اللفظ. فأهل العلم يرجحون تفسير ابن عباس على تفسير غيره، لا سيما إن كانت الأدلة تؤيد قوله. فعندنا ابن مسعود وابن عمر يريان أن المس في الآية أو اللمس في الآية بمعنى ما دون الجماع، وابن عباس يرى أنه الجماع. فإذا كان المراد هو الجماع إذن فليس المس المراد أن تمس يد امرأة، أن تمس شيئا من بدن المرأة لا وضوء عليك. فهل هناك أدلة فيها أن مس المرأة لا ينقض الوضوء؟ نعم، عندنا أدلة فيها أن الرجل لو مس امرأته أو مس امرأة أجنبية عنه فوضوءه صحيح بخلاف الحرمة. يعني لا أتكلم على حرام ولا حلال، معلوم أنه يحرم على الرجل أن يمس امرأة لا تحل له، هذا معلوم. لكن يبقى أن أتكلم على هل إذا مس المرأة ينتقض وضوءه أم لا؟ فنقول في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقيم الليل، فإذا أراد أن يوتر، وهذا لفظ النسائي، فإذا أراد أن يوتر مسني برجله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة وهو في صلاة، هل انتقض وضوءه؟ طيب، في صحيح مسلم وغيره في حديث عائشة أيضا أنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الفراش فالتمسته ولم يكن في البيت يومئذ مصباح، أو لم يكن في البيوت يومئذ مصابيح، قالت فوقعت يدي على قدميه، وقعت يدي على ايه؟ على يعني مسكت ولا مسكت؟ مسكت، فوقعت يدي على قدميه فوجدته ساجدا يقول أعوذ برضاك من سخطك. هنا مست عائشة قدم النبي أم لا؟ مست، فهل انتقض وضوءه؟ لم ينتقض وضوءه. قد يقول قائل هذا بين رجل وامرأته، فما بالك إذا مست امرأة أجنبية؟ نقول أولا لم يأتي دليل صحيح يلزم الرجل إن فعل هذه الفعلة بالوضوء. الثانية أنه قد صح في تفسير قول الله عز وجل إن أقم الصلاة، في تفسير قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، أن رجلا قبل امرأة في سكك المدينة، أن رجلا قبل امرأة في سكك المدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقمت حد، أقمت ذنبا فأقم علي، أو أقمت حدا، كان يظن أن في هذا الحد، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقيمت الصلاة، فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل قول الله إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال أصليت معنا؟ فقال قلت بلى يا رسول الله، قال فذا فقد غفر الله لك، قيل أله خاصة يا رسول الله؟ قال بل الناس عام. الشاهد هل ذكر أنه توضأ؟ لم يذكر أنه توضأ. الشاهد ما عندنا نص صحيح يلزم الرجل إن مس امرأة لا تحل له أو أن مس امرأة أن وضوءه قد انتقض. وأما الآية فقد وجهنا لكم، وهناك توجيه آخر لأهل العلم في أن المراد بأن اللمس أيضا هو الجماع على يعني تفصيل، لكن الشاهد ما عندنا دليل يلزم الرجل أو المتوضئ بأن يعيد الوضوء إن مس يد امرأة أو إن مس امرأة لا تحل له. مفهوم؟ رجل لمس امرأة وهو متوضئ، فإن كان متعمدا فعله حرام، لكن هل ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض وضوءه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول فإن كان لشهوة فيستحب له أن يتوضأ إطفاء للشهوة، إطفاء في الشهوة للشهوة، وهذا ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. مفهوم؟ طيب نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.